بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا هذا مؤمن توتا خديجة هذا من رسول ربي صلى الله عليه وسلم كبرتاج الركيسة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه خديجة الرأكني اتهاسو خديجة انما رسول ربي يرد رأيت امن تاتي نما ربي قداف رسول رقو أمس تاتي جدا ولما قالت أول دبرتي رسول ربي أمني خديجة المنماء الرأيون من رسول ربي أمني خديجة رجتش وانت قدرتي درفمون صدرك قداك أبا خديجة أنم ربي قدات يرو درا أمني رسول ربي لغو أوم ستاتي إغنى بمحمد إرغمان الرأ نما رسول ربي وان إن ربي إثاء الرافد الأغمان لفتين جري فلات تاتي نما رسول ربي غرغار تاتي وبليان إسلاما هاتي منا غارين تكا أبا منا صدركا هيو صدركا قدنا تي ألباسون لغادة مالف جنان نما قداهن دوبان دوبرتي تجرججو نمني هيون هيو جدامو دو دوبا إساتين نمني هيون ما سن صدركا سنين إسا قهو دندو دوبرتي تدو دوبان إسا جرججو تا إسا غرغارد تا إسا را إرقفتو تركو إسا راباتو تدرت إسا أوفت جرو دنيا الراسل بفت كناف دبرتين غارين ما لقت إن شاء الله قمت جتشو رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكي جدن دنيا انتن هند سيتو ميشا دا ميشا كيسا إر غارين هارا منا غاري دا جدن دبرتي صالح جدن جتشو ربي نولان قرآن كيسات ويتدبتو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جتشو كان علماء ويتهي كان آتنا في الدنيا حسنة دنيا التوان غارين وكان جتشون سني حسنان سني هذا منا غاري صالحة دبرتي صالحة جران تيول على النما قمت شفت تيول برادي من نما تيستو تيول اي مران اي نما جتو دبرتين غارين حقا فيت اللي عبر الدبان منا يول على نفقت اتفقت جتشو إجا إساء كيست بودا قرتني رقو قدات دوبان لفا تايو إني برادي مي تدوبان إساقنتو هو فراش إسا أبا ما أقر تيرا جيبسيتو سبحان الله تنلي دوبرتي غاري مي تجتشو تايو إني إي ماري إي إسا جتو هو دوبرتي غاري تايو هما مرات إني إي ماري ديد هو أتمان قرات بشان ناكن قرات ندندو أكنا قر ندندو وانو ما هندك إسا ديد هو تن دوبرتي بدو رجتشو ربي نولاني جولتي ننوها قجلتو جولتو برا كناه بلي الإسلام رسول ربي صلى الله عليه وسلم مشركتو ترى يوان جبن رغيان يوكا إسان كجبسيسو مشركتون رغيان ربي نولاني سبحانه وتعالى إسان الرافرج مالين الرافرج خديجاتو يو رسول ربي غرغار دبرتيتو منا كيسجرك رسول ربي ركو إسان راباتو جتشو أقوم سنم نغرتني حيو اللي يو هاد منا غاري منا قباتي ركو إسان رد إسان غرغار تجتشو إساتن إفتججو منتي ويتا إني قلتي ركوسا إسارا قودم تججو ربي فرج إسافي دججو كناف أبليين إسلاما هاتي منا غاري تهون أبا منا ملكاهولا يو هاتي منا إسا جلتي أبا منا يو قدبه نما غاري اللي تهون ويتا منتي ألدي بي إني كمركناتي إمام الذهبين رحمه الله تعالى أكي جده خديجان دبرتي قد تمتر رأي جده نما عاقلة نما قد كأمنتي إساء جبيفتو تاتي جده نما تيفما نما أرجا تاتي يجد خديجان تني أقلين دبرتينا يو أقلي جبا أقلي قوتو تهي وان نما دين كسيسو أقلين دبرتي يو غرتني إما تهي أبا من إسي نغم مجيف تجتشو أبا من إسي راها قد جتشو كان برت إلالك إسي إما يو تهي هو كوني وان قد جتشو كما لقته إن شاء الله قمني خديجة رضي الله تعالى عنها إسين تني خديجة بنت خويلد إلم أسد إلم عبد العزة إلم قصييتي قريش را بكا غاري قبتي جرتيك ونسبة manaafi nasabaafi balbalaafi ibidda jedhanillee sadarkaa guddaa qaba jechuudha. Khadiijaan tun gosa isii keessatti, gosti isii walumaa galatti, balbalti isii Qureeshiin keessatti, ibiddi isii Qureeshiin keessatti sadarkaa guddaa qaba jechuudha. Nasabni isiitii fi ka rasuula rabbii walitti deebi'a jechuudha. Akaakayyuu isaanii ka shanaffaa irratti walitti deebi'an. Isiin tuni ummahaata yookaan haawwotii muslimtootaa ta rasuula rabbii fuudhan keessaa namni rasuula rabbiitti dhiyeenna qabu Khadiijaadha jechuudha. Khadiijaan rasuula rabbiitti dhiyeenna qabdi aanummaanillee. Umriin isii meeqa Khadiijaa tana wajjitee rasuulli rabbii isii fuudhan? Umriin Khadiijaa waggaa 40. Rasuulli rabbii ammoo waggaa 25. Ajaa'iba! Har'a dhiirowwan yeroo haadha manaa barbaadan yoo haati manaa sinniin isaa isiidha isaa gad hin tahin hin jibban irraa goran. Garuu asteetti maal agarra? Khadiijaa radiyallahu anha waggaa 40, rasuulli rabbii waggaa 25. Ajaa'iba! Sadarkaa haadhaatti ooluu dandeetti jechuu. Kanuma wajjiinu Khadiijaa radiyallahu ta'aala anha nama rabbiin olaane isii kabaje, rasuula rabbiitiinillee aanaadha, rahimummaa walitti qaban. Rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam aanaa ofii keessaa namni isaan fuudhan Khadiijama jechuu. Obboleeyyan islaamaa, Khadiijaan rasuula rabbii dura yeroo rama heerumte, odoo rasuula rabbiitti heerumuudhaan rabbiin isiin badhaasin, yeroo lama heerumte jechuu. Yeroo lachuu ka heerumte kana hin xalaaqamne. Ajaa'iba! Bara dubartii yoo xalaaqamte mushkilaa qabaachuun mala. Dubartiin caqcaaqqaa ta abbaa manaa agartanii ganamaa galgala mataa gara galchite ofirraa gadi dhiisuun hin mala abbaan manaa. Ta aanaa isaa jibbitu, ta haadha isaa jibbitu, ta obboleeyyan isaa jibbitu, ta kottee gadi dhaabuu dadhabde abbaa manaa. Waan ijaan agarte mara fidi jettuun, ka ijaan agarte mara biti jettuun, ka ollaan isii godhate mara naa godhi jettuun. Ta akkasii horooman qabdu jechuu. Abbaa manaa gadi dhiisuun hin mala. Dadhabee ta'aba isii. Laakin Khadiijaa radiyallahu ta'aala anhaa abbaan manaa lamaanu ka itti heerumte irraa du'an jechuu. Awwalli jaarsaallee irraa du'e, ka lammaffaallee irraa du'e. Rabbiin olaane subhaanahu wa ta'aala waa hidaaf, dugda duubarra waa isii heda jechuu. Jaartii rasuula rabbii godhuu heda jechuu. Abbaan mana isii ka duraa ka isii wajjin jiraate meeqa wajjin jiraate? Waggaa 25 wajjin jiraate. Yeroo san waggaan isii meeqa? Waggaa 40 seente jechuu. Ajaa'iba! Rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam meeqa wajjin jiraatan Khadiijaa tana? Waggaa 25. Rubuuca qarnii jechuun waggaa 25 waggaa 100 harka 4ffaa jechuu. Rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam meeqa wajjin jiraatan? Haga waggaa 65 wajjin jiraatan, waggaa 25 irraa qabanii walumaan jiraatan jechuu. Haga rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam waggaa 50 seenanitti. Gaafa rasuulli rabbii waggaa 50 seenan isiin meeqa? Waggaa 65 seente jechuu. Zamanni dheeraan rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam dabarsani Khadiijaa wajjiini. Khadiijaa isaaniin dura sanaa meeqa jirtu tana wajjiin umrii isaanii dheeraa wajjiin dabarsan jechuu. Aanaa isaaniiti Khadiijaan rahima. Tole, wayita akkana jennu, rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam isii wajjiin akkanatti jiraachuun, harka 4ffaa bara tokkoo wajjiin jiraachuun rasuulli rabbii isii jaalachuu irraayi. إسي كبجو الرأي إسين رسول رت الفاتو تهو الرأي نسب من يوكا آنم من إسين رسول ربي وجين جرات تسني بريد مهند جالا أخلاق غاري اللي قبدي عقلي قبدي طاهرة عفي نما قرتني وف إيجو جتشو خديجان نما وانجل نما قوتو جتشو كان كناف رسول ربي سوى الجين تران وانت كان مليجرو كيمان قبو جتشو بريدو ما في وان براه كيمان قبو يو أخلاق نجر انجراتين يو دينان انجراتين بريدو من بوان قبو يو كبجان انجراتين بريدو من بوان قبو نمن دبرتي تاك بريدو ما يسيتي فوري ربي نولاني تتك يسجد تجرا وبلين إسلاما سكنتا إتانو تقول هوا بريت ديبنوتي نكاكي سناجرات